الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وبعد وبلوان بار ربك سبحانه وتعالى قال سوم قال شنو فراو كان النبي كان عليه الصلاه والسلام نارس افنك قد نيف واكن سبحانه وتعالى شكرا كانو دند سي سي نغين بولشينو بولشي دي رميلين رص عباده نوت كن دي عباده سمدافين وبلوان برسي سنتين تا عباده كجرا برسي سكون فيكيا كتاب الحج كجرا kitab kunne kanor kakam alfiqul muyassara da fi dawil kitab wa sunna abba kitab kan barre sine nukhba cho min alulama cin kalu ne gudjud barre se abba da barse len kitab kan ilale da bar salih bin abdul aziz ala shaykhine tayyib ubulwan akaykum ibada hijja mida fen wa aknabi mida fet kan kajira kanu murad benor jira gafi birenu dursaid gen nawal bahaje kese amtanen ويتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره ثم يلبس ملابسه ويتحلل كسبائر المتمتع ابا درسد في قبل ابو حجين عباده حج جامد في عباده عمره مدافه مدني مدافه راو كتكتري حجاي تنجين يتحلل كسبائر المتمتع abba ibada umra mirafat min umrati umra isaka saba atam kasaba bi taqsir sha'rihi rifaysa gabab sayr thumma yalbasu malabi yalbisu malabisahu dubata waysana ketade hatta idha kana yawm at-tarwiya malqaf tarwiya idab wa huwa yawm ath-thamin min dhil-hijja yawm tarwiya barintun gab saddeti de ka des dhul-hijja احرم المتمتع بالحج من مكاني نم عباده عمره كسبكون احرم بالحج عباده حج نيون في تشينا من مكانه برني بجرسون اجراني شينا وكذا غيره من المحلين اكم سنيا من اسدي نمدي بال من المحلين عباده عمره كسيات بمكه وقربها بوتي مكه جرتو يا بوتي مكه دي ويستحب له امن اذا سنن ان يفعل وايده ما فعله اكنئته عند الميقات بري ميقات ما ميقات بري اذن اجته نيا كايت نيا عباده عمره او عباده حج شيناتي اهي من الاغتسال بسانكتي ملكه عباده عمره كسبات وري امت عباده حج شينفه امت ملك ما قبل عباده حج شينين ميقات دي بريات النية حجة إتكايت أشد من الاغتسال بصادق والتطيب نفق كيكان مراشد بيت والتندف أفق القليس ويتوجه جميع الحجات إلى ميناء دو ملسون بلس النية خاترة حجاج كل شيء ميناء ملبينا كيشي واقع واتي لبيك اللهم لبيك ملبينا ويصلون في ميناء الظهر والعصر ماليش مناجي دورا في اسر دولتشين والمغرب يو مغرب والعشاء يو عشاء والفجر يو صلادي بقصر الرباعيه من غير جمع دولات ركع فورينن هنشرتر كلام لم دولتشين من غير جمع اموت درتوري ثم في صبيحه يوم التاسع دوب غاب سغلي غاب سغلي عيد الحج سغلي يسير الحج حاج حجاج هياتير الى عرفه دي عرفه دتيل فإن تيسر له مرين دندو أن ينزل وبوه بنمرة بنمرة إلى الزوالي مال أذون دهر رقد بوت فحسن أكما جولي وإذا زالت الشمس مال أذون والكد سماكا رقد بوت خطب الإمام إمام الخطبة باسير أو نائبه أو نم إمام جلجيب خطبة باسير خطبة قصيرة خطبة غبابدو حيو غبابدو جبدو ثم يصلي الظهر والعصر قصرا دوبتا ظهر فعصر قصرا ركلم لم دلتين وجمعا دوب مني ودرتين في وقت الظهر أبو ظهر ثم يدخل عرفة دوب دين عرفة لتين ويجب على الحاج ملس اللازي واجبين قرنم إيجا جيمي أن يتيقن وحقيق إشوه أن يتيقن والإباف نبفر كباغل أنه في داخل حدود عرفة amta inni hamona ararto did arafa kajira ararto did arafa ha didi rajeti haqiqi ani amtan ha ararto arafa isheni mona arafa isheni did arafa ha solle kasi jenda ahe wayastaqbilul qibla maratin did arafa ke te kasi jid qibla ful jifetare wayarfa'u yadayhi harki salaman ul qabidare yad'u waqidare wayulabbi amne uwata felin wayahmadullah amne waq shukure dudanen galcha felin wayashtahidu aminnin lillah bidi midasaide fi tadarrui waqa uflalla fisa wadhikri maqdush waqa wadduai iyokada fi dhalika alyawm alazim guya gudyusun kas wa afdalu ma yuqalu duwa culli afiyatin fi dhalika alyawm guyasun la ilaha waqa budani jurtuit illa allah lakisi wahadahu qofu misatire la sharika lahu innil gudumun kabuden ibada isakas gudumun kabuden hayyum isakas illin gudumun kabuden lahul mulku hayyum tinta isatere walahul hamdu udab shukran illin ta isatere wa huwa innil ala kulli shay'in qadir wa huwa albahinde indan diare duba ba arafa kasjid duwa tan dibede gudifetaide dub di arafa bere gudiyo indamaun hujaji wotcha bere wa guddo subhanahu wa ta'ala inma hujjaje kan gadbu bere wa guddo subhanahu wa ta'ala guyesun nan wal badan bi dafuf al hajju arafa hijjatin dage tun kulli shadid arafa abadi arafa da hijjahin qabu dubamo wal ajab wa tanu dagar inma din arafa kasi jaje badalaini wa kadete wa gawdu wa qid boy nan biya da fadun kadibi jete picha ufda kadibi jete video fura kadibi jete wonna kana isa kadibi jete wonna kana isa wantu kulli ubul wan ibadatan te nura yakir du malatin bahati kide hijja de te did arafa ge wursul himilasini ati waqa uflan lafisi waqid boy akwa gudu subhanahu wa ta'ala dambi te siti samu tayyib wa yakunu fi dhalika alyawm muftiran guyadid atin did arafa ge sunnin muftiran afan furt ay somin qabdu li'annahu sababun اقوى له على العباده نغف عباده لله درجتين ويكون في ذلك اليوم مفطرا غاوس ابا بهتك هجدك ديد عرفه كسجد مفطرا افان فرايد ديد عرفه جتبي افان فر لانه سباب اقوى له لله اسجبي ستين على العباده عبادات اسجبي ستي افان فر بسال ده سغلني حتى دوبرته وهوبن ابا ديد عرفه جت افان هدو اموتو ابوتي تك هجندگي jarkun ku ya arafa suna fan hiti aboti ta kai jani gani wurdir ku ya arafa kan wa afan hite ishinne wa qablalla fufte garkan wa kadeti mal nani arafan to qotuyu ajje sun arafa jajeni kula ta arafan injirti amon wa fa hine nune wa kade manake ga so abu gudu subhanahu wa ta'ala inma arafa su katbu dambi samia nune garkan afa hine asjal nune jalle dalle jal sholo burba gafi aska sunne naris argenne dambi sante kullin su samene ahe duba ta dakkana barinda gu ya arafa hidatin dabin arafan duniya kasto kodode wala yazal waqifa mutadarri'an abadi arafa kasjid akum su ijetaide mutadarri'an uflalla fi sik waqa mutadallilan waqa gadu fi jewi sik ufdali bi shay ila an taghruba ash-shamsu bak adundi fa ida gharabat ash-shamsu man adundi afada min arafa arafa kasabaide bi sakinatin lahan kasabaiden wa yasiru amin nahi jemaide mulabbiyan kaini urrakum wa qawwat labbaik allahumma labbaik hatta yati muzdalifa bakaini bere muzdalifa yufi fa yusalli biha al maghriba achid maghrib dure saide wal isha yuisha dure saide jam'an wutiraide jam'an wudraide wa bi qasr isha yuqasr al isha durat isha ni rakalam dure saide wa rukhisa lil da'fati ان يخرجوا من مزدلفه بليل ملسونن هروسا كنني فدي للضعفه انما جاروا ليا للضعفه انما جاروا ليا انما فيهكم ان يخرجوا من مزدلفه بليل اشي وهل كانوا من كسياته مزدلفه ليل ويبقى القوي في مزدلفه امو انما ججبا كليسا مزدلفه تفايد حتى يصلي الفجر فجر بكش صلاه الظهر ثم يستقبل القبلة دو قبلة فرج فتيدي ويحمد الله dura waka galchitede uyukabbiru amne wa gudisirede uyuhallilu amne tahlilu duftin la ilaha illa allah la ilaha illa allah hatta yasfarra jiddan pakka laftilla gargara jebit ثم يدفع من مزدلفة دوم مزدلفة كاتن يدي قبل طلوع الشمس قبل أدون كسامبين وعليه السكينة كنفتين ماذا لا بولي بولي ترتيب وان كسياتني سكينة كبنان كسياتني ملبيا قال كون اللي واقواتني ويلتقط سبع حصيات من الطريق مرات يدربوها إيجي مزدلفة كسبع دربور إيجي دقاش طلب لفقورة تاري سبع حصيات من الطريق دربوك سقورة تاري تشاركو حتى إذا أتى جمرة الأقبة مرات بري جمرة الأقبة جيج بري جمرة الأقبة يدين جيج رماها هندر بيتاري بسبع حصيات دقاش طلبان كون در بيتاري يكبر مع كل حصيات مراتين كلها دغاجت دربت الله اكبر كل دغاجت دربت دغا شلبات دربت الله اكبر الله اكبر دوبتان ويقطع التلبيه اتيسون تلبيه جيفتاري ثم ينهر الى هديه دوبتان خوري كان كي غراتاي ويستحب سنيد اياكل منه فون سنيانو ثم يحلق راسه دوبر في ساد ثم يطوف طواف الافاضه دوبتان منن طواف الافاضه طواف تايد اهي ويسعى سعي الحج دوبات امينين هيو تالتايلين ويسعى سعي الحج ان كان متمتعا واتنم عمره كجرو سعي الحج ان كان متمتعا دوبات ويسعى سعي الحج دوبات هيو تالتايلين انت وافتايلين سعي الحج اكنم ونطفاني طوافيا كمبيا ان كان متمتعا واتنم عبادة عمره حجة وتمنافته أو كان مفردا أو نم عبادة إحرام حجة الله كايته أو قارنا أو نم لجو وتمنافته أكنو ريفود بنه المتمتين نم درسا مكة رفه قبل دابو حجة إنجين إنن عمر إشين درسا عمر كسبه دوبا بنه مايرا نيا حجة كايته مفردان نم حجة الله منافته أو قارنان نملة شوة مداس ولم يسأ ما طواف القدوم دوب تكا يوتا ليد ما طواف القدوم طواف جفنواتين طواف رفاتياتين وسنة سنة ترتيب هذه الأعمال إبادة كل وترتيب ونجيم دولين الرمي لغاش تربيت فالذبح دوب قراثة فالحلق دوم تهادتة أو التقصير أو هنشر التاريخ فإن قدم واحدا منا على الآخر وين ديك ولير ممرسيسه ها تلميسه تدرسه فلا حرج ابن نجيرو واذا فعل اثنين من ثلاثه اعمال وين لم تلم ناس كتك عمل سديسوني ها رمى جمره العقبه اندر بيتايده جمره العقبه بري جمره العقبه اندر غاشندر بيتايده والحلقه دو متارته او التقصير او متجرته والطواف مع السعي دوبه انت وافايده مع السعي هي بتالج بين الصفا والمروه ويكار عليه سعيون وبارو التالتين بارو الرمجيس تحلل تحلل الأول كسبات كسبات درسة وحل له كل شيء دو مرس وول بإسا حلالي خرم عليه بالإحرام إلا النساء خرم عليه بالإحرام إلا النساء خرم عليه إسيت هرامواني بالإحرام كأنين ويسون قب إلا النساء ندين لكسي وحل له كل شيء وهو الباء إسحلال يعني حرم عليه بالإحرام إلا النساء حرم عليه بالإحرام إلا النساء دوبو يحرم عليه بالإحرام إلا النساء وهو الباء التلالي تاتين إلا النساء ندل لكسي كيسان ندلتا ونعدوتو اندبتا وفن كله إيثا إلا النساء ندينتم ندينهم جلات التلالي تاتو ندينه النساء تنفو ولا ندينه فولو فإذا فعل الثلاثة مالي موسى ديسو مداس تحلل تحلل الأكبر قم عباده جاك سبايري فيحل له كل شيء حتى النساء وهو البحلالي تتادين حتى ندينه ويبيت بمنا دوبة مينا بولا ليلة الحادي عشرة الكن كنين تكو والثاني عشرة يلكن كنين لما وجوبا لازيما أجسن بلسيرين ويرمي الجمرات أمرين لكي دقاش طلبان كون دربيثا الثالثة يوم الثلاثة دقاش سدين كون يوم الحادي عشرة ويكون نتوكو بادئا بالصغرى ثم الوسطى دقاش دكيو عن الدابدي توكا دقاش قديو ثم الكبرى دقاش دوا ثم الكبرى duwa mne daga shuguddiyo wakadhalika amli yakunsun fil yawmi athani guyala mesa fil yawmi athani ashara guyakuna ila ma wayabda waqtu ramyi amne dabare idabde waqtu ramyi dabu daga shdarbinwa min azwali kwanzia bilaba adun samaji duwa ragadbut ila tulu'il fajri baka salatin dale wayda rama malinin darbe al jamratu sughra daqash al jamratu sughra wayda rama malinin darbe al jamratu sughra daqash dikiyo sunna lahu isa sunna eden yataqaddama qalilan dikko itolije mere ayamini harkesa kamida wayaquma min najitade مستقبل القبلة قبلة فول الجفته رافع يديه حركة سلامة والقبته يدعو هنكر سيدين وإذا رمى الجمرة الوسطى مالنين دربت لكاش جدوان لي سنة لو من نيسة سنة أن يتقدم ودكو دربوه لي دكو إجيما لي ويأخذ ذات الشمال أمنين مقبتا فدته ويستقبل القبلة أمنين قبلة فول الجفته ويقوم طويلا لله مدريتو أبريتو جرين يدعو رافع يديه inkade tayde ayni waqa sakade wala yaqifu wala hijjatu ile ba'da al-jamrati al-aqaba ba'da jamratu al-aqaba fa in arada wa in nafid ay yata'ajjara itarifa nafid fa inahu yajibu alayhi isid wajibale ay yakhruja kasabati min mina mina kasabe yawm athani ashara ghafuri ila ma qabla ghurubi ash-shamsi qabla dhuhrin fa in gharabat malishin durdi fa in gharabat alayhi ash-shamsu mal adun durdi fi mina bere mina mukhtaran inni mal sun chokaydno gabayde وجب عليه مبيت ليلة الثالثة عشرة ملصهم بلاد ويقول لسدي بلاد ثم إذا أراد أن يخرج دو ملين كسبات فيل من مكة مكة كسبات فيل وجب عليه سيد واجب عليه أن يطوف طواف الوداع وطواف ود طواف آجيا طواف الوداع طواف آجيا كأن مكة كسبوامتا ويجعل آخر أهده دابو ستا ميشو أنه وغاري دابو ستا إيجي أنه وغاري بالبيت الطواف بالبيت طواف الكعبة طواف إلين ويسقط هذا الطواف طواف كونين إنما ديبي إرغد بوا إلين إرغب إرنج إسو إلين عن الحائدي نيتي آدك تنديتي طواف الويداعي طواف آجين طوافتو والنفسائي يونيتي قتيتنن تنديتي إن طوافتو إلين طواف آجيا دو بشاء الله أبلوان أتشي توباني كيفية الصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أكنبي عليه الصلاة والسلام إبادة هجة ملا فتكسي اغتسوني او قباب دوسوني ان شاء الله ربي نفافس سننا كل خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك